فإن أعظم من يحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو الله جل وعلا، قد حدث وقد أخبر الله جل وعلا في كتابه عن وقائع كثيرة من السيرة، ابتداء من بعثته بإقرأ وسورة إقرأ وسورة المدثر وسورة المزمل، ثم ما حصل من استماع مثلا يعني الجن له، وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن لما حضروه قالوا أنصتوا، ثم في المعارك سورة الأنفال في بدر وسورة آل عمران أحد، سورة الأحزاب في الخندق الأحزاب، وهكذا في أمور كثيرة. فإذا القرآن فيه الكثير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه على وجه الإعجاز والاختصار والبلاغة. ثم القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة، ولذلك يأتي تفسير القرآن الكريم فيما جاء في القرآن من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مصدرا مهما من مصادر السيرة النبوية. فأول مصدر من مصادر السيرة النبوية في منهجية التعامل مع السيرة النبوية هو القرآن الكريم، والقرآن يفسره القرآن كما هو معلوم، وتفسره السنة، ويفسره الصحابة. ولذلك تجد أن الآيات التي فيها ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن تفسير الصحابة في كتب التفسير بطرق التفسير المقبولة عند علماء التفسير فيها الكثير من أخبار السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تتفق وقد لا تتفق مع ما هو موجود في كتب المغازي والسير. فإذا العناية كمنهجية وطلب روايات السيرة وحوادث السيرة على حقيقتها المنهجية في العناية بما جاء في القرآن العظيم بقراءاته في ذكر أخبار السيرة النبوية، لأن في بعض القراءات مزيد من الخبر والوصف والقصة التي تضاف على ما هو موجود في قراءة أخرى، تفاسير الصحابة إلى آخر. فإذا هذا موضوع مهم في أن التلقي، منهج التلقي للسيرة مرتبط أولا بالقرآن الكريم، ثم بالسنة النبوية المطهرة. والسنة النبوية فيها الكثير جدا من ذكر سيرته عليه الصلاة والسلام، من مولده إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، إلى أنواع ما كان في مكة والمدينة وأحواله عليه الصلاة والسلام في إقامته وسفره ومغازيه وسراياه إلى آخره. هذا جعل العديد من علماء الحديث وحفاظ الحديث والسنة يجعلون في كتبهم، كتب السنة، كتبا خاصة بالمغازي والسير، كما فعل البخاري في كتاب المغازي، كما فعل الإمام مسلم في صحيحه في كتاب السير، وما فعل أبو داود والترمذي إلى آخر. فإذا هناك مصادر كثيرة للسيرة موجودة، أخبار كثيرة للسيرة موجودة في مصادر السنة النبوية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.